الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه تفسير قوله تعالى: فإن خفتم فرجالنا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقد سبق معنا شيء من فوائد هذه الآية الفقهية، وذكرنا أن الخوف من أسباب التخفيف في أركان الصلاة، ومن ذلك أن يخفف في القيام واستقبال القبلة، وقد حذف مفعول خفتم ليشمل كل ما يخاف منه من كافر وظالم وسبع وسيل وغيرها. وفي الآية جواز أن يصلي الإنسان وهو يمشي حال الخوف الذي يحصل فيه الخوف بوقوف الإنسان، وفي الآية جواز الصلاة راكبا حال الخوف الذي لا يأمن معه المصلي إلا في حال كونه راكبا، كالمسافر حال المطر الشديد الذي ابتلت الأرض به. وفي الآية عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها، ومثل من سبق راكب الطائرة الذي يعجز عن بعض أركان الصلاة. وفي الآية أنه عند الأمن وزوال الخوف يجب أداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، فهذا من الواجبات المتعينات. وفي الآية الأمر بذكر الله تعالى حال الأمن مما يشمل جميع أنواع الذكر. وفي الآية أن العلم بالأحكام الشرعية نعمة كبيرة تقابل بالشكر والذكر، لقوله تعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي الآية أن الصلاة لا تسقط عن العبد بحال ما دام عقله معه، وأن المسلم يصلي صلاته على حسب قدرته، سواء كان صحيحا أو مريضا أو حاضرا أو مسافرا، حتى ولو كان على ثيابه نجاسة يعجز عن إزالتها. وفي هذا دلالة على أن الصلاة لا تدخلها النيابة، ولا يصلي أحد عن أحد البتة. وفي الآية أن ما جاز لعذر يرتفع ذلك الجواز بزوال ذلك العذر. وقد استدل الجمهور بالآية على أن القتال في الصلاة لا يفسدها، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستدل الجمهور بالآية على أن من صلى حال الخوف على ما ذكر في هذه الآية فإنه لا يعيد صلاته متى أمن في الوقت. وقال مالك: إن كان الخوف من العدو لم يعد، وإن كان الخوف من سبع فإنه يعيد. وقال الإمام أبو حنيفة: إن كان هذا الخائف قد عاين سبب الخوف فصلى ثم أمن في الوقت لم يعد، وإن كان خوفه لخبر صادق وصله فأمن في الوقت أعاد. ومذهب الجمهور بعدم إعادة الصلاة أولى، وذلك لأن الآية الواردة في الباب عامة. والجمهور على أن صلاة الخائف ركعتان، وقال الحسن وقتادة: تكفي ركعة واحدة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونص أحمد على فعل صلاة الخوف ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان. فإن اجتمع في صلاة واحدة حال خوف وأمن، فحينئذ ما يفعل ذلك الإنسان؟ قال الإمام أبو حنيفة: يستأنف النازل، أي يبتدئ صلاة جديدة، ويكمل الراكب الخائف. وقال الإمام مالك: إن صلى ركعة آمنا ثم خاف ركب وأكمل صلاته، وإن صلى ركعة خائفا راكب ثم أمن نزل وأكمل صلاته. وقال أبو يوسف: لا يكمل صلاته بل يبتدئها من جديد. وقال الشافعي: يبني النازل إذا ركب بحيث يكملها، ولا يبني الراكب إذا أمن بل يبتدئها من جديد. وفي الآية أن استقبال القبلة في الصلاة يسقط عن الخائف الذي يخشى على نفسه من ذلك. قال ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من العرب يقال له خالد بن سفيان الهذلي، وكان قد جمع أناسا من قبائل كثيرة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل خالد بن سفيان في عرفة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقتله، فلما واجهه حانت صلاة العصر، قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. وقال ابن عباس: يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. وقال جابر بن عبد الله: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه إيماء حيث وجهه. وقد وردت آثار كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تدل على ما ذكرناه. ثم ذكر الله جل وعلا آية أخرى في هذه السورة فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نستعرض ما في هذه الآية من الأحكام الفقهية مما يتناسب مع موضوع هذا البرنامج التفسير الفقهي، وهو مما يرجى انتفاع الإنسان به لجمعه بين الحديثين وبين الصحة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة الدنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.